ورحمة الله. أهلا وسهلا وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويدافع نقمه ويكافئ مزيده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله خلق وبرأ، علم وألهم، وهدى للتي هي أقوم، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، ختم الأنبياء وإمام الأتقياء، صلى وسلم عليه رب الأرض والسماء. وبعد، أحبتي في الله، فهذه إن شاء الله تبارك وتعالى جلسة جديدة من جلسات يوم الجمعة في ظل هذه المحنة. هذه إن شاء الله تعالى هي الجلسة السابعة في يوم الجمعة ودون صلاة الجمعة. نسأله تبارك وتعالى أن يردنا إلى الجمعة وأن يردنا إلى المساجد بمنه وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأله جل في علاه أن يتقبل منا الصيام والقيام وجميع الطاعات، وأن يجنبنا الآثام بمنه وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأكارم، أردت في هذه الجلسة بحوله تبارك وتعالى وقوته أن أسدي نصيحة لنفسي أولا، ثم لكم ولكنا معاشر المشاهدين والمشاهدات، وأحسب أن هذه النصيحة غالية للغاية، ستنفعنا بإذن الله تعالى في هذه الظروف وتنفعنا في غير هذه الظروف، حتى نخرج من هذه الدنيا بإذن الله تعالى سالمين غانمين، وما ذلكم على الله بعزيز. فأعروني قلوبكم وأسماعكم يا رعاكم الله. معاشر أكارم، هذه نصيحة هي وصية نبي الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما أولا، ثم للأمة كلها ثانيا. نصيحة في سنن الترمذي وغيره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو ترجمان القرآن، وهو الحبر، وهو البحر، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم الشاب الألمعي. قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات، وما أعظمها من كلمات، ما أجلها من عبارات. اسمعوا حفظكم الله، وهو صغير يوصيه بمثل هذا: إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. معاشر أكارم، هذا الحديث يقول فيه بعض علمائنا: قرأت هذا الحديث وتدبرته فاندهشت وكدت أطيش. إيه والله، اندهش وكاد يطيش لما في هذا الحديث من المعاني العظيمة العميقة المباركة. أيها الأكارم، كما يقول أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: ما تصدق متصدق بصدقة أفضل من موعظة وعظ بها إخوانه فقاموا وقد نفعهم الله بما قال. فأريد إن شاء الله تعالى أن تكون هذه الكلمة موعظة مباركة، وأن تكون صدقة طيبة متقبلة من الله تبارك وتعالى. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، إنه خير مسؤول. لكنني لا أشرح هذا الحديث، فالحديث فيه كنوز ودرر وشرحه يطول جدا. أردت أن أقف عند عبارة واحدة هي التي افتتح بها صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، فقال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. لا إله إلا الله، ما أجمل هذه الكلمة، وما أجلها، وما أعظمها، وما أرقاها، وما أعمقها. احفظ الله يحفظك. قد يقول قائل: وهل الله جل جلاله وعظم سلطانه وتقدست أسماؤه بحاجة إلى حفظنا نحن الضعفاء؟ أقول ليس ذلك هو المعنى. احفظ الله يحفظك، نعم ربنا عز وجل غني عنا وليس بحاجة إلى حفظنا أو حفظ غيرنا، حاشاه سبحانه وتعالى. لكن المقصود هنا باختصار شديد، احفظ الله يحفظك، احفظ دين الله، احفظ حدود الله، احفظ أوامر الله بأن تأتيها، احفظ نواهي الله بأن تتركها وأن تجتنبها. احفظ الله يحفظك، والجزاء من جنس العمل. احفظ الله بدءا بالعقيدة، أن تحرص دائما وأبدا على أن تكون لك عقيدة صحيحة، وإياك إياك والشرك مهما كان نوعه، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال صلى الله عليه وسلم لا تشرك بالله، وإن قطعت وحرقت فحافظ على عقيدتك من الشرك بأنواعه، من الأهواء، من الضلالات، من الانحرافات العقدية التي هي كثيرة كثيرة كثيرة، وللأسف الشديد احذر تلك الأهواء كلها، يحفظك الباري تبارك وتعالى. كن على عقيدة الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال الله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فقد اهتدوا. نسأله تبارك وتعالى الاهتداء بهديهم، إنه خير مسؤول. حافظ على عقيدتك من أن تشوبها آية شائبة، حافظ بعد ذلك على عبادتك، نعم حافظ على عبادتك من طهارة وصيام وصلاة وزكاة وصوم وغير ذلك من العبادات، حافظ على طهارتك. قال صلى الله عليه وسلم ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. حافظ على صلواتك، قال ربنا سبحانه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حافظ على صيامك من أن تشوبه آية شائبة، قال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. حافظ على حجك، حافظ على عمرتك، حافظ على زكاتك، حافظ على عباداتك كلها من أن تشوبها شائبة رياء أو شائبة انحراف. كن فيها جميعا مخلصا لله تبارك وتعالى، متابعا لنبيك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هكذا قال نبينا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. مما ينبغي أن نحافظ عليه أيضا تلك الأيمان، ما تحلفش بغير الله تعالى، إياك، من حلف بغير الله فقد كفر أو فقد أشرك. إياك أن تحلف بالله عز وجل كاذبا، إياك أن تحلف لغير مصلحة، عظم ربك حق التعظيم سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى واحفظوا أيمانكم، واحفظوا أيمانكم. كلمة احفظوا أيمانكم تحمل هذه المعاني وغير هذه المعاني الواسعة التي ذكرها علماؤنا رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. ثم مما ينبغي أن يحفظ أيضا أن يحفظ هذا البصر، أن يحفظ هذا اللسان، أن تحفظ الجوارح جميعا، نعم أن تحفظ. والنبي صلى الله عليه وسلم قال استحيوا من الله حق الحياة، استحيوا من الله حق الحياة. قالوا يا رسول الله إنا لنستحي من الله والحمد لله. قال ليس ذلك، ولكن من استحيا من الله حق الحياة فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وليذكر الموت والبلى، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. أن يحفظ الرأس وما وعى، أن يحفظ البصر من محارم الله، أن يحفظ السمع، أن يحفظ اللسان، أن يحفظ جميع جوارحه من أن تقع في شيء من مساخط ربه ومولاه سبحانه وتعالى. أن يحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وأن يذكر الموت والبلى، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. قال سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ثم قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فهكذا يكون حفظ دين الله تبارك وتعالى بهذه المعاني وبغيرها. باختصار شديد، حفظ الله تبارك وتعالى هو حفظ دينه، حفظ شريعته، حفظ حدوده، حفظ أوامره، حفظ نواهيه سبحانه وتعالى. احفظ الله يحفظك، النتيجة إذا حفظت الله حفظك الله، والعكس بالعكس، العكس بالعكس مفهوم المخالفة، إن لم تحفظ الله فيما ذكرناه فلا تنتظر حفظ الله تبارك وتعالى، لا في جسدك ولا في غير ذلك، والله المستعان. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، نسوا الله فنسيهم، هكذا قال ربنا ومولانا سبحانه وتعالى. إذن احفظ الله يحفظك. قال العلماء الجزاء من جنس العمل، وهذا دليل من أدلة كثيرة على هذه القاعدة الشرعية، الجزاء من جنس العمل. لكن دائما نقول الجزاء من الله أفضل من أعمالنا بكثير، ولا مجال للمقارنة. إذن احفظ الله يحفظ. فإذا حفظت الله تبارك وتعالى فأبشر بحفظه سبحانه وتعالى. وما أعظم حاجتنا، وخاصة في هذه الأيام، في أيام المحن، في أيام الإحن، في أيام البلايا، في أيام المصائب، ما أعظم حاجتنا إلى حفظ خالقنا وربنا ومولانا سبحانه وتعالى. إذن كيف يتأتى لنا حفظ أنفسنا، حفظ أرواحنا، حفظ أهلنا؟ يتأتى لنا ذلكم بحفظ أوامر الله وحفظ حدود الله جل في علاه. احفظ الله يحفظ. قال العلماء وحفظ الله عز وجل لنا على مرتبتين. المرتبة الأولى أن يحفظك الله عز وجل، إذا حفظته أن يحفظك فيما هو دنيوي، في مصالحك الدنيوية، أن يحفظ لك صحتك البدنية من الأمراض والعلل والأسقام ونحوها، وأن يحفظ لك صحتك النفسية وصحتك العقلية بفضله تبارك وتعالى، أن يحفظ لك أهلك وذريتك، أن يحفظ لك أموالك، أن يحفظ لك خيراتك، أن يحفظ لك أرزاقك. احفظ الله يحفظ كل ما هو دنيوي وكل ما تحب أن يحفظه لك ربك تبارك وتعالى، فأبشر فسيحفظه المولى تبارك وتعالى. احفظ الله يحفظك. ولذلك قال العلماء حفظك لله هو حفظك لنفسك في الحقيقة، هو حفظك لنفسك في الحقيقة. ولذلك كان من قول سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى لولده: يا بني لأزيدن في صلاتي من أجلك. نتنفل نقوم الليل، نصلي الضحى إلى آخره، رواتب، لأزيدن في صلاتي من أجلك رجاء أن أحفظ فيك، رجاء أن أحفظ فيك. وقرأ قول الله تعالى: وكان أبوهما صالحا، وكان أبوهما صالحا. المرتبة الأولى من مرتبتي حفظ الله عز وجل أن يحفظنا فيما هو من مصالح دنيانا، وهذا خير عميم بفضل المولى الكريم. المرتبة الثانية وهي أعلى وأغلى وأرقى وأسمى من المرتبة الأولى، أن يحفظك الله عز وجل في دينك، أن يحفظ لك قلبك، أن يحفظ لك نفسك، أن يحفظ لك روحك، أن يحفظك من الشهوات المحرمة، أن يحفظك من الشبهات المضلة. إيه والله، والذي يجمع هذا كله حديث النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، حديث الوليد، اسمه العلماء حديث الوليد، وهو في صحيح البخاري وغيره: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. شوف الحفظ تاع ربي عز وجل، فرائض ثم نوافل. ولا يزال يتقرب إلي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته احفظ الله يحفظك، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. إنها الحماية الربانية، إنها الرعاية الإلهية، إنه الحفظ الرحماني بفضل الله سبحانه وتعالى. احفظ الله يحفظك. تذكر لنا كتب التاريخ العجائب في هذا الباب من حفظ الله عز وجل للأولين. أذكر على سبيل المثال ما ثبت في ترجمة أبي الطيب الطبري العالم الصالح رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقد بلغ من الكبر عتية، يذكرون أنه بلغ 100 سنة لم ينكر له عقل، وكان قوي الجسد سبحان الله. ومن الطرائف والغرائب أنه خرج مع بعض تلامذته في رحلة في السفينة، لما رجعوا ووصلوا إلى الشاطئ كان أول من يقفز، أقفز من السفينة إلى الشاطئ بطريقة لم يقدر عليها تلامذته الشباب، فتعجبوا فقالوا: يا شيخ ما هذا؟ فقال كلمة عظيمة، قال: هذه الجوارح حفظناها من المعاصي في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. موعظة عظيمة والله، لو كان ما نستفدوش من الكلمة إلا هذه الموعظة البليغة تكفينا إن شاء الله. هذه الجوارح حفظناها من المعاصي في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. الله أكبر. ويذكرون عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ورضي الله عن أبيها وأرضاه، يذكروا عليها يذكروا عنها أنها بلغت 100 سنة ولم يسقط لها سن ولم ينكر لها عقل، رضي الله عنها وأرضاها. احفظ الله يحفظك. يذكرون قصة عجيبة لرجل يعرف بشيبان الراعي، هذا كان راعيا صالحا تقيا يرعى أغنامه في برية، لكن عنده إشكال. ما هو؟ أنه لا بد أن يصلي مع الناس الجمعة، يروح بعيد كامل يصلي مع الناس يعني في المدينة، يصلي معهم الجمعة. لما يوصل وقت الجمعة ما الذي يفعل؟ الأغنام تاعه والشياه تاعه والقطع تاعه وش يدير له؟ ماذا كان يفعل؟ لا يريد أن يترك الجمعة، يتوكل على الله وبيده يخط خطا في الأرض ويأمر أغنامه أن لا تتجاوزه، ويحذرها ويحذرها من تجاوزه، من تجاوز هذا الخط. قال بالك تفوتي هذا الخط، ويروح يصلي فيرجع. تبارك وتعالى احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. بل ويذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله وغيره من العلماء قصصا عجيبة جدا عن أناس أكرمهم الله عز وجل بحيوانات مؤذية بطبعها، مفترسة بطبيعتها، كالأسد مثلا. إيه والله. يذكرون عن سفينة مولى النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع من سفر وتحطمت بهم السفينة، فأنت بما قسمته لي. يروح السمع تاعي معليش، صح يا ربي خليني نسمع الذكر تاعك، نسمع الذكر تاعك فقط، حاجة واحدة أخرى معيش ما نسمعهاش. الله أكبر. صدقوني زرناه لا يسمع، لكن تقرأ قدامه قرآن يسمع، تدير موعظة يسمع، تقرأ له آية يسمعها، تقرأ له حديث يسمعه. يروح الجمعة يرجع يحكي لك واش قال الإمام من الأول للآخر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. احفظ الله يحفظك. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، هكذا قال ربنا وخالقنا ومولانا سبحانه وتعالى. نسأله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمته أن نغتال من تحتنا. نسأله تبارك وتعالى أن يحفظنا بالإسلام قائمين، وأن يحفظنا بالإسلام قاعدين، وأن يحفظنا بالإسلام راقدين، وأن لا يشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. نسأله تبارك وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام وجميع الطاعات. نسأله تبارك وتعالى أن يردنا إلى بيوته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأله سبحانه أن يرفع عن الأمة هذا الوباء وهذه المحنة وهذا البلاء بمنه وكرمه. نسأله تبارك وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، أن يرحم موتانا وموت المسلمين، أن ينفس الكرب عن المكروبين، أن يرفع الهموم عن المهمومين، إنه خير مسؤول. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم وأحسن إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.